كم في محاني كربلاء ثووا ايه وعندهم علم ما يجري من القدر ما اومضت في الوغى منهم بروق ظبل الا وسال سحاب الهام بالمطر شاروا ولولا قضاء الله يمنعهم لما تركوا لبني سفيان والله من الوحش عين المسير الكربلاء يا خذايا اصحابه وهلا صاح يا فرس بني عمر العلايا او يا ربي علم محلايا ارد شافير واقطع بجوج الفلايا والسفايا بكم حلايا صد العضيد وصاح لايا محمل اختك يا هلايا قال لا انا تكفلايا قال لا جاروح بيمينك عدلايا أبي عشايا مهلايا والله طبع لجانب مبتسم عباس راعي المرجلايا قال لها يا مهجة علي قومي نريد الكربلاء طويق على زينب ما يبتسم عباس راعي المرجل قال لها يا موجة علي قومي نريد الكربلاء قالت يا خويا وما حملك يا هو الذي يتكفل قال لها عيناك بشر أمرجني ويت نتمثل قالت لاني عمياني كي حالة طلعت رد علي رد ويا يا ابويا طلعت وعي عباسي حاد والضعي جهلا هيلا والله كل ساعة عباس ونزل كل ساعة عباس ونزل محمل الحر يعد إلى صدل العشد وناش تعيش اللي نزلتك بالفلا قال لي يا أخويا نزلتي تدري بختنا مدللة أي ما تحمل الذل يغضب فطمة على العز والعلا ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلا والله تستر وجه جفوفه تستر وجه جفوفه والدمع الخد أعظم يوم على زينب يوم مرورها على مصارع القتلى. قال حميد بن مسلم الكوفي هذا حميد بن مسلم أشبه بصحفي يكتب الأحداث يقول رأيت امرأة وقورة على محمل توجهت نحو العلقم صاحت ثلاثا أخي عباس نور عيني عباس أنت الذي أركبتني وقدت محملي فقم الآن وركبني يا ابن والد تقل يا عباس يا عباس من أنت اللي جبت والله يا عباس من أنت اللي جبت يا عباس ملت اللي جبت وبيدك يا اخو يا ركبتني ركبت لي شلك رحت عني وعفتني يا خويا بديار غربة ضيعتني قعد يا خويا وشاف متني مسيات زجر الورمتني والله مسيات زجر الورمتني حلما حلما يا يا مربينا يا حاد الظعن والله مربينا يا حاد الظعن علما يا رفيف فوق راس بعد علما انا شلون امشي يسير بغير علم شق العباس من يعتب علي والله شق العباس من يعتب علي ضربني على متون وشتم يا خويا لنكسر لنكسر قلبه ولا رحمه زينب عتبت على قمر العشيرة شتقولوا هالرسالة توديها قلت لك أنا وبينت من أول ليلة إحنا عندنا ما تم عزاء. أي السماء لك مزاج تسمعها إلى أن وهالحنة وهالرثاء مو الشكل. ترى الله يبتليك يبتليك ببلوى ما تفتك منها إذا ما عندك مزاج لو شكك بيها. أي يخليك مولانا هاي كلمة واقعية واخذها من عندي وهاي من رأس مال أبدا بلا فلسفة وبلا رتوش وهكذا من القلب إلى القلب. يعني إذا حضرتك يصيبك فرد نوع من الشأم من الملل من الحرج أو الانتقاد أو ما شابه ترى تبتلي بدنبك ودرنقة وطنبور يظل يضرب عد راسك هذا وسببه. لأن عندنا حديث عن النبي يقول ما من إنسان يتغنى إلا ويرتدفه شيطانان يضربان على صدره وظهره فلا يتركانه حتى يفيق من كلامه أو يترك كلامه هذا. وإذا بقي على هذا الحال فهو من أهل النار نعوذ بالله. يا عمي هي واحدة من اثنين إما وإما، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. آية بهالطريق هذا نعم تنعى الحسين وتبكي على مصيبته وتعيد ذكراه، وهناك طريق آخر بعد أنت اختر لنفسك. فهذا البكاء هذا العزاء هذا هذا مولاي هذا هو صوت الثورة وصوت الحق صوت أهل البيت. من هنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها تواشيها وتعزيها. طبعا أنا أتكلم وياك يلي عندك عقيدة بهاي وعندك إيمان، أما هذا اللي عنده غير حساب وغير شكل أسأل من الله يهدي الناس إلى طريق الحق. يا الله ويا شباب وخوش أبيات وهاي توديها عن لسان زينب تخاطب العباس أو تريد واحد يروح له. أنت إذا عندك حاجة اطلب من الله قضاءها ويا الرسالة تقول وين وين الذين غر علينا والله وين الذي ينغار علينا وين الذي ينغار علينا ويوصل لعد حامي الضعين وان كان ما يعرف ولينا شنو علامته إن كان ما يعرف ولينا العلامة سهمنا بتبعين والله العلامة سهمنا بتبعين والله العلامة سهمنا بتبعين صراخ مقطوع ويبينا ايوب العبد راسه صايبين يقل لي اللي جبتنا من المدينة اخلافك يا ابو الغيرة ولينا اخويا شوف الزبد اش عمل بينا خلاك عشاط رغينا يا ابو فاضل انت طحت واحنا نسبين. الله زينب بشدة طلبت واحد يروح يخبر أهلها. بالمناسبة اسمعوا ياي تقول حيهم حيهم يا طاير شروح لأهل وصل ترى يتزلها كل غيور كل واحد بيشيمة كل شريف. هو من يبكي على الحسين غير الأشراف حقيقة مو كل واحد يبكي على الحسين. قال النبي صلى الله عليه وآله إن لولدي الحسين عبر في قلوب المؤمنين أو حرق في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة. من هو المؤمن؟ هو من هب ودب؟ لا يا عمي المؤمنون لهم صفاتهم، لهم سماتهم، لهم علائمهم. من علائم الإنسان المؤمن أن يبكي على الحسين. أي نعم، أي بصراحة أسأروح بعد ضرب خماس مخدس، أسأل الكتاب الفلاني، المصدر الفلاني، الحديث المرقم كذا وكذا، أيدا له ما أيدا، أنت اشتحشي أي قضية فوق عقلياتك ومقاييسك. حسين حبيب رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وآله يضمه إلى صدره. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ دخل الحسين. الحسين يحبو، دخل يحبو يزحف، تعرف استوى. يقول فقام النبي وضمه إلى صدره وقبله. يقول رأينا حركة من رسول الله غريبة، وهو أنه رأيناه جرده، يعني نزع ثوبه خلاه عريان، وضعه بين يديه على الأرض، وطأطأ رسول الله يقبل الحسين، قبله من ناصيته إلى قدمه، قبلة إلى جنب قبلة، قبلة لاصقة بقبلة، عجيب غريب. يقول ثم قلب على وجهه فقبله من رأسه إلى رجله. يقول وجهه وقف قبله وهو يبكي. فقلنا يا رسول الله والله أمر عجيب، أسأل ولدي يقبلونا عزيز ما يتقبل على وجنتين، يتقبل فد مواضع خاص، لكن تقبله أنت قبله وصوف قبله، جسمه كله وجهه وقف، لماذا؟ قال إن ولدي هذا سترض الخيل صدره وظهره، فلا يبقى منه جانب إلا وترض الخيوط. الله الله الله، لذا عد على لسان زين، الله يحفظ ويعافي الناظم هذا. أي طبعا هو من الأحباب ومن الأصدقاء هذا الناظم هالبيت، هذا على لسان زينب لما نجت يمه تقول وصدر ما ينشال شيلا، ما ينشال شيلا وصدر حسين مرض رضى ضلوع، وصدر يا أجاب كافورة، وسدره ومن غسل غريب الغاوري. الحسين عبرة المؤمنين. أقول أقرأ البيت هذا، خاف تنتظر، خل أقرأ. وهذا طبعا يهز كل غيور كل شريف. وقلت من يبكي على الحسين؟ يبكي عليه الأشراف، يبكي عليه الطيبون، يبكي عليه الأخيار، يبكي عليه الذين هم لهم علاقة واقعية بالله وبرسول الله وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كل حال هؤلاء هم الذين يبكون. ثم الحسين كل شيء بكى، لا تعتقد أكو شيء ما بكى، كل شيء بكى، كل شيء في عالم الكون أرقى عينه بالدموع يبكي حسينا، كل شيء في عالم الكون أرقى عينه بالدموع يبكي حسينا، نزه الله عن بكى، نزه الله عن بكى، وعلي بكى وكان لله عينا. ما من شيء إلا بكى الحسين، الملائكة بكت الحسين، الأنبياء من قبل بكوا الحسين، رسول الله بكى على الحسين، علي بكى الحسين. بس هذا مو موضوعنا حتى أنه نأكد عليه ونذكره، بس بهالمقدمة هذه قلت لك أرد أقرأ للغيارة والأشراف. حيهم حيهم يا طائر شروح لأهل وصل، يا طائر إيش يا طائر إيش يا طائر شروح لأهل وصل، حيهم يا حيونك طبق والنوم، أحيهم يا يوم توسط بالعشيرة وصيح. الله والله توسط بالعشيرة وصيح أحيهم يا غل زينب خذا وزينب سبيح والله يا غل زينب خذا وزينب يا آية يا زينب صلوات الله وسلامه عليها ندبت أخاها أبا الفضل العباس وتمنته أن يحضرها في أحرج مواقفها. العباس إذا قلنا العباس يتبادر لأذهاننا الوفاء، الغيرة، الحمية، الأخلاق الإنسانية، المعروف، المؤاثرة، الفداء، التضحية، الحنان، الشفقة. الله، كل غام متجسدة في قمر العشيرة أبي الفضل، وهذه ما حصل عليها اعتباطا، بل لها أسس، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبثه لا يخرج إلا رقدا. فالعباس كامل من الناحيتين، الوراثي، الناحية الوراثية والناحية التربوية. مو يقولون وراثيا ما في الآباء يرثه الأبناء، مو شكل واقع هذا الحسد وراثة، الحقد وراثة، أي العداوات. ترك الضغائن آباء لنا سلفوا فلن تبيد وللآباء أبناء، نعوذ بالله من الضغائن ومن يحمل الضغائن. لكن إذا تربى تربية صالحة الوراثة تنسحب من ميدان التربية. فالمهم الوراثة جدا مهمة. شوف بعض الناس يتأرث أو يتورث من آبائه وأجداده الصفات الخبيثة، نعوذ بالله، فهذه ممكن القضاء عليها من طريق التربية. الوراثة على قسمين، مرة جوهرية معنوية ومرة تكون مادية، يعني ظاهرية. مثلا مادية مثل واحد يتورث من أبويه اللون، الشكل، الطول، طول القامة، قصر القامة، نعم، أيضا كثافة الشعر وخفة الشعر، هاي أم راثة، الأمراض وراثة، هاي كلها صورة عزيزي. أما موضوع إنسان متورث من آباء الطول، اللون، كذا، هذا خو مو قابل أنه تربويا يزيله وكذا، هذا ثابت. لكن القضايا المعنوية مثل متورث الجبن، البخل، الحقد، الحسد، الحقارة، فهي ممكن هاي الوراثة تنسحب. بماذا؟ بالتربية الصالحة، التربية الطيبة. وهذه التربية أولا طبعا لها أسس، هذه أساسها الأب كما يقول. أساس التربية شنو؟ الأب. الأب يجب أن يحافظ على نطفته، هو الإنسان ينصير من هذا النطفة، من المني، وخلقنا الإنسان من مني ومن، وخلق الإنسان من ماء مهين. الإمام زين العابدين عليه السلام له مناجاة يخاطب بها الله، يقول: اللهم أنت حذرتني من ماء مهين، أو حذرتني ماء مهينا من صلب متضايق العظام. ولذا أكو حديث للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: عجبت لمن يتكبر وقد خرج من موضع البول مرتين. فهذا الإنسان يجي من الناحية دي. سلمان رضوان الله عليه يسأله رجل من الذين يتمجدقون بالقوميات، قال له: يا سلمان، من أي عشيرة أنت؟ قال له: أنا صار فترة أعيش وياك وتعرفني منه أنا، الآن تريد تعرف أصلي وأصلك؟ أصلي وأصلك من نطفة قذرة، ونهايتي ونهايتك إلى جيفة نتنة. أتدري أين الفخر؟ يوم توضع الموازين أو تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه عاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. هناك الفخر يوم توضع الموازين، وإذا الإنسان ميزان حسنات راجح على سيئات، ويلا أعبر توكل على الله. قال له هناك الفخر، هذا رجل يجي يشتم الإمام زين العابدين، الجماعة من المؤمنين الوية الإمام قالوا له مولانا دعنا أن نؤدبه. قال لا، قالوا احنا وياك اصحابك وهذا يسبك. قال خو انا اصحابي مو حاطهم عصابه، عرفت ولا حاط لي عصابه اني اذا واحد يسبنا نسبه، واذا مثل يحكي علينا نطقه. لا، احنا مو عصاب شيء يا ابوي، احنا ناس ندعو الى الخير. ظل بعدين القران يامرنا بالعفو والحلم، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. زين اذا ما احنا نطبق القران منو نطبقه؟ بعدين اجى الى هذا الشخص قال لي يا ابن أخي، يقول للسبة، قال لي يا ابن أخي إن أمامنا عقبة، إذا اجتزت العقبة، إذا أنا اجتزت العقبة فإني فوق ما تقول، وإن لم أجتز العقبة فأنا دون ما تقول. عقبة، الصراط على نار جهنم يعبر بك من الموقف إلى الجانب الثاني. إذا عبرت وصلت روح للجنة، إذا توقع وين؟ هذا على نار جهنم قنطرة. يقول بعض المفسرين على هذا الصراط، على صوب هذا الصراط كلاليب من نار، تنقبض وتنفتح، تنكمش تنفتح، ممغنطة. إذا ملت يمين أو شمال يأخذك واحد من هاي الكلاليب الممغنطة ثم تنزل. يقول مسافة السقوط، مسافة السقوط تقدر 70,000 عام. نعم، على أمه هاوية، يعني على أم رأسه يهوى في هذا المكان، نعوذ بالله. العبور على الصراط مو بقوة الأبدان والعضلات، بقوة الأعمال. هذا من يمر كالفرق الخاطف، هذا يمر كالخيال، هذا يمر كالريح، هذا يمر كالبرق، وهكذا. عرف حبيبي؟ وبعضهم من يسحف على ركبتيه حسب عملك بهالدنيا هذه. هسه موضوع أني أسحف على ركبتي هم يخالف، من سار على الدرب وصل ولا وقع بجهنم. قال واحد يسحف على ركبتي شوية شوية شوية شوية يوصل. لكن المشكلة هنا وين المشكلة؟ المشكلة أكو عقبة، يعني فتحة على الصراط، هاي كون أنت تحولها. زين لما يسحف شلون يحول؟ مفهوم الكلام؟ شلون يحول؟ لهذا المعنى القرآن يشير فلا اقتحم العقبة. قال في سورة البلد، شلون اقتحم هاي العقبة؟ يقول اقتحامها بهالشيء هذا، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مزغبة، ويتيم ذا مقربة أو مسكين ذا مترب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. دول اللي يعبرون هاي العقبة مولاي، أنك تطعم إنسان في يوم شدة وفي يوم ضيق. صراحة حبيبي، وهكذا المواقف اللي تكون في سبيل الله في وقت الشدة، في وقت الضيق، في وقت الضيم، في وقت الخوف، في وقت اللي بدأ وانت توصل له يعني. وش أضرب لك أمثال على هذا الكلام يطول، فهذا كافي. فمن هنا انت تقتحم العقبة. إذن إلى التراحم، إلى التعاون، إلى المحبة، إلى الأخلاق. ابتعدوا عن الأنانيات، من أن واحد يسعى ضد واحد بسوء نعوذ بالله. تدري أكو بعض ناس تشتغل ليل ونهار في سبيل وخر، هذا خليني بمكان. أكو بعض ناس هاك ديني وطيني دينار، وهكذا، وهذا كله مذكور. فغرضي أعزائي إخواني من الكلام أن الإمام زين العابدين يقول لهذا اللي سب، يقول له يا ابن أخي إن أمامنا عقبة، لا تزعل، فرد واحد يشهل عليك سبك، خل حشي خلي يحشي. الله، سمعوا شباب، أعود إلى كلام الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أوصى صاحبه جابر الجعفي، قال له يا جابر أوصيك بخمس، أوصيك بخمس مسك بها. يا جابر إذا ظلمت لا تظلم، إذا ظلمت لا تظلم، لأن إذا ظلم صر الظالم، صر مثل الظالم نفسه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وأذن مؤذن اللعنة الله على من؟ على الظالمين. والظلم مسألة دقيقة، منها إذا تسخر بإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. مفهوم الموضوع هذا؟ وإن كان يجب أنه هاي نشرح بعض الكلمات. نعود كلام الباقر، يقول له يا جابر أوصيك بخمس، إذا ظلمت لا تظلم، وإذا خانوك لا تخون، وإذا مدحت لا تفرح. بالأخص دول أصحاب المناصب، الأثرياء، الناس اللي بيتهم حلوا عقد، يكثر يومهم المداحون. أي بس كذاذ بأول باب واقعا منافقون، يقولون برد واحد هذا يجي مدحة وصاحب ثروة وكذا، بعدين صابته خسارة، تغيرت أموره، صار حالة يعني إنسان ما يقدر يدبر أمور، يعني تحول من ثراء إلى فقر بعد ما يمر عليه. قال له شو بعد ما تمر علينا؟ قال له لو كنت كما كنت مدحناك بأبيات، ولكنك أفلست، ومن أفلس قد مات. أي فذولة، فلا تفرح يعني هذا يمدحك. وخلال الإمام علي قال احثوا بوجوه المداحين التراب، أو احثوا التراب بوجوه المداحين، لأن ذولة منافقين نعوذ بالله. وكذلك الناس اللي تقربون لك بأن فلان حكي عليك وأنا رديته وقلت كذا كذا، اجى فد واحد للإمام علي سلام الله عليه، قال له يا أبا الحسن فلان سبك، قال له انت سمعت بإذنك؟ قال له نعم. قال له شفت بعينك تحركت شفتاه في سبي؟ قال له والله انا قاعد وشفت بعيني وسمعت بإذني. شنو كان الامام جوابه؟ خلنا نتعلم من علي بن ابي طالب هذا الانسان العظيم. قال له ننظر في ذلك، ان كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن كنت مستقيلا أقلناك. قال له استقلت؟ قال له يروح بعد، لا تنقل لا صدق ولا كذب، خلينا نحب الناس، لا تغلظون قلوبنا على الوادم. بالأخص دول حاطين أجهزة تصنت وفارج فلان يخربوني قطعون حتى رزق لا قطعون حتى عمره. دول وين وجوههم من الله سبحانه وتعالى؟ واحد يعني ما يخاف على روحه؟ يا جماعة اطلبوا اللقمة من طريق الحلال وتمثل نفسك مسجى بين أهلك، لا طبيب ينفعك ولا حبيب يدفع عنك. زين انت ما تحسب وراك قبر، ما تحسب وراك حياة وعقارب، ما تحسب وراك سفرة طويلة. الله أكبر، كون تعدلها العدة يا عمي. وعلى الإنسان أن يغتنم هالأيام، قال علي فليغتنم كل مغتنم منكم شبابه قبل هرمه وصحة قبل سقمه وفرغة قبل شغله وسعة قبل فقره قبل تكبر وتهرم قبل أن يمله طبيبه، نعم قبل أن يمله طبيبه وينكره والآخر قبل تكبر وتهرم. هذا الإنسان شوية يكون ينتبه. على كل حال الإمام قال له ننظر في ذلك، إذا أنت كذبت أعاقبك، وإذا حشك صدق أنت ممقوت من الآن. عيب عليك بالأخص إذا لحيتك بيضة وتجي تنقل فتن وأخبار. تركوا بعض الناس ما عنده شغلة، يصبح من الصبح البس مشته وطلع قال فلان وحش فلان بس هاي بارك مولانا، ويجيب ذول على وشوفه يعد أنفاس الناس ويعرف شك تسبيت وش عندك وصار وين رحت وين رديت. نعوذ بالله، والحديث من راقب الناس ما تهمه. نعوذ بالله، ما لك شغل بالعالم، دع الناس على شاكلتها، عليك بنفسك. المهم يقول للإمام الباقر، يقول له يا جابر إذا ظلمت لا تظلم، وإذا خانوك لا تخن، وإذا مدحت لا تفرح، وإذا كذبت لا تحزن، وإذا ذممت لا تجزع، وانظر إلى ما قيل فيك، انظر إلى ما قيل فيك، فإن كان حقا فإن سقوطك من عين الله عند غضبك من الحق. قال له انظر بما قيل فيك، فإن كان حقا فإن سقوطك من عين الله عند غضبك من الحق أعظم عليك من سقوطك من أعين الناس، وإذا كان لا باطل الذي قالوه فيك فإنك حصلت على أجر وثواب لم تتعب فيه بدنك. هذا اللي نقل عنك أو ادعى عليك أو بغى عليك أو قال عليك أو هدم مروتك أو سمعتك قدام الناس في غيبة، هذا شكو عند حج وصوم وصلاة وعبادة وأعمال خيرية وشبان مسجد وحسينية وقناط كذا، ذن ثوابهن كلهن بدالها يجيبه يعطيك إياها، وشكو عندك سيئات يخليها برغبته. منتفت؟ هذا كلام الإمام سلام الله عليه. على كل، ولذا قال القرآن لا يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه. فهذا كل الكلام أتيت به على ضوء كلامنا الأول، من أن هذا الإنسان من أين خلق؟ من هذا الماء الدافق كما عبر عنه القرآن الكريم. فأول أساس للتربية أن الرجل يزكي نطفته. النطفة هاي بالك تخلطها بالحرام لأن يصير منها الولد. والتفتوا علي حبيبي ولا يصير هذا الولد، هذا الإنسان مين يصير غير من النطفة هذه، غير من هذا المني، غير من هذا نعم الماء. فهذا منين يجي الماء؟ من أكله من شربه كذا وشكل. ولذا يقول لك إذا جلست على مائدة أحفظ فمك، من تقعد على الأكل أعرف هذا الأكل من يا طريق اكتسبته، إذا بي شبهات امتنع عنه، شبهات شبهة شبهة، فكيف إذا تعرفه حرام؟ فكيف إذا تعرفه أنت هذا ممتص من دم الناس مثلا؟ يعني هون هاي القضية تلتفت لها. والله الله بروحك ترى يجي وقت ما حد ينفعك أبدا. أي وذاك الوقت تعض على يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وهذه موعظة لكل الناس للمسلم وغير المسلم، لكن أحظهم من يأخذ بها ويتمسك بها. أي والله موعظة لجميع الناس، جميع البشر. والله هو يحب عباده، ولذا أرسل محمد رحمة، لأنه يعبر عن رحمة الله، وأهل البيت امتداد لمحمد المصطفى. وكل إنسان صالح وطيب وخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين. وهكذا يا عزيزي، فأول شيء النطفة، هاي النطفة مثل البذرة، كون تختار لها أرض، يعني تختار لها المرأة الصالحة الخير المؤمنة المحتشمة الشريفة، مو المبتذلة. المولادة أي حتى تغرس هاي النطفة. هاي النطفة مثل الورد الجوري، مثل البرتقال مثلا. كون أنت تختار المرأة الصالحة المرأة الطيبة، وبعدين من يصير عندك الولد كون تحسن اسمه، تختار له اسم طيب. ترى يتفائلون بالاسم. مرة النبي صلى الله عليه وآله قال من يحلب له هذه الشاة؟ قام رجل قال له أنا. قال له شو اسمك؟ قال له حنظلة. قال له لا نوب. قال منو؟ قوم واحد. قام قال له منو شو اسمك؟ قال اسمي رباح. قال ربحنا. روح ابو انت، روح انت على تفعل حتى بالاسم. قال ولا هسه مثلا كنت تختار لك فد اسم حلو، هسه اسم شيطان وسخط وظالم وبلا. فكون اسماء الحلوة، وخير الاسماء ما حمد وعبد، واحسن الاسماء اسماء آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولله أسماء كثيرة، الواحد يختار منه حميد، مجيد، أحمد، محمود، مؤجكل، وهكذا علي من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهكذا يا أعزائي. فعلى العموم إخواني، فكون تحسن اسمه بعدين تربيه التربية الصالحة، أو تحميه من أصدقاء السوء. والوقت داركنا وما عندنا أكثر من 10 دقائق، إن شاء الله نتكلم حول هذا الموضوع في مجالس أخرى، ولنعرف من هم الأصدقاء الذي يجب أنه نصادقهم، لأن ذولا لهم تأثير يعني على الإنسان. فمن طريق الصداقة، ومن طريق التربية، ومن طريق المعلم الناصح، ومن طريق الجار الخير، ومن طريق المجتمع اللي تعيش به مولاي، ها تتكون عندك نفسية طيبة طاهرة، وهكذا إذا كان ذولا خيرين وطيبين. أما إذا أشرار نعوذ بالله لا تنعقد القضية. فالقضية سلوكيات. مثلا شوف فرد شاب يمشي ويا شباب يعلموه شلون يشرب الخمر، يلعب القمار، يروح يتمشي على الكورنيش ينظر إلى أعراض الناس، أو مثلا يشرب المخدرات، يعني يصير فد مشاكل ومصائب بسبب هذا. ومرة لا يمشي ويا ناس طيبين يذكروا بالله. فلذا أقول للشباب اسمعوا وعوا، وأرجوكم يا أولادي يا أحبائي، لا تمشي ويا واحد ينسيك ذكر الله. صار حبيبي امشي مع الإنسان الذي يذكرك بالله سبحانه وتعالى، ويدعوك للحضور بالمسجد بالحسينية، يحدثك عن حب الله، عن حب الأنبياء، يذكرك بأيام الله، يذكرك بغضب الله على الظالمين والمنحرفين، يذكرك بغضب الله عن الخيرين والطيبين والمؤمنين. بعدين عرف مولانا يدعوك إلى حب الناس، إلى حب العلماء، إلى حب الأخيار، إلى حب وطنك وتتفانى من أجله، إلى حب دينك، وهكذا يا أعزائي ويا أخواني حتى نكون صالحين. فعلى كل حال من هذا المنطلق نجد قمر العشيرة العباس صلوات الله وسلامه عليه أدى واجبه، نعم، وحصل على هذه الثمرة. وراثيا هو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عاشم ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم، ومحمد ابن عمه ابن عبد الله ابن عبد المطلب إلى عاشم عدنان إلى إسماعيل إلى إبراهيم، محمد وعلي من شجرة واحدة. واحدة. قال النبي: جميع الناس من شجر شتى، وأنا وعلي من شجرة واحدة. فماذا؟ هذا حديث واضح وبين، وما يراد لوين وبيا مكان ويا كتاب ومنه الذاكرة وبي نظر. ونعم، ومثلا أنه نشوف إلى تعديل هذا خاف مجروح، لا، قضية واضحة وبينة. وكل الناس قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مما لا ينكره أحد. شو تقول يعني محمد وعلي مو أولاد عام؟ مو من شجرة واحدة؟ أنا وعلي من شجرة واحدة. فماذا تقولون في شجرة أنا أصلها وفاطم فرعها وعلي لقاحها والحسنان ثمارها وشيعتنا ورقها؟ من تمسك بها حضرت به إلى الجنة، ومن سقط هوى إلى النار. يعني تمسك بشجرة محمد وآل محمد. إذا تمسكت مهما غربت وشرقت بك الآراء والأفكار والأحزاب والمبادئ تجي من الشرق والغرب، نعم، ولا يعني الثراء الفقر أي حال من الأحوال بيغيرك أنت ذاك الإنسان المتمسك بالولاية. والولاية مهمة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اختار إمامك الذي يدعوك الله به يوم القيامة. طار وتمسك لتيه واتيهك الأفكار خوي. أي على كل حال، اللهم اجعلنا من المتمسكين بالمصطفى صلى الله عليه وآله وبالأئمة الطاهرين، كل من يدعو إلى الله بخير. على كل حال يا أعزائي، فإهنا يقول لك إذا تتمسك أبشر تعبر بك، إذا سقطت يوقف. بعضهم أقل شيء، أقل فكرة كذا، يجي واحد يغيره ترتيب البدن. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا مثلا رجل من شيعتنا مال عنا إلى جهة أخرى، مال عنا طلع يعني، يقول هذا إحنا ما يهمنا أبدا، الله يأتينا بخير منه. وتلى الآية الأخيرة من سورة محمد صلى الله عليه وآله: وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. اللهم لا تستبدل بي غيري. وأنت لما تطلع عن طريق أهل محمد وين تمشي؟ بها طريق يا أبويا، طريق أهل البيت. وكل المسلمين بشكل مجتمع هم لا يخالفون طريق أهل محمد، لأنه طريق الله سبحانه وتعالى، والذي ينتهي بسالكيه إلى السعادة. فهذا أبو فاضل كامل الصفات من ناحية وراثية ومن ناحية تربوية. فالعباس صلوات الله وسلامه عليه من طيبه ومن وفائه، الله شوف هنا الإمام علي يختار أمه، يختار أمه، يختار أمه، يقول لها: أخي عقيل أريد أن تخطب لأمرأة ولدت الفعول. دل على فاطمة فولدت له العباس سلام الله عليه. أكو هنا موقف بين زينب والعباس. طبعا أنا عندي 4 دقائق أو 5 دقائق هنا أقرأ فرد موقف بين زينب والعباس يوم عاشوراء. وذلك لما جاء الشمر بن ذو الجوشن، يعني يوم عاشوراء، وأقبل إلى العباس وقال له: يا ابن أختي، لو صرت بجانبنا أنت تكون قائد على هذا الجيش، ولك ولأخوتك الأمان، بس اترك الحسين تعال ويانا. يقول: لما سمع العباس نبط فيه العرق الهاشمي وقال: ويحك، ما خلقني الله لنصرتك ولا لنصرة يزيد وابن زياد وابن وإنما خلقني الله لنصرة الحسين. إذا شئت الشهادة والسعادة تعال معنا وانصر أبا عبد الله. فولى مغاضبا شمر وراح، وشمر أكل عليه الدهر وشرب، أو هل تشوفون صار ملعون على لسان الأبد. اي والله. وهذا ابو فاضل العباس سلام الله عليه يهابه المؤلف والمخالف على حد سواء الا ابناء المشبوهين نعوذ بالله. ذولا مولا هذا هذا هذا هذا ابو فاضل ما قصده قاص، هذا من الله اعطاه اكرمه، واي انسان يمشي على طريق الله يكرمه والله تعالى يعطيه. فالعباس سلام الله عليه لما رجع يقول كانت زينب تسمع هاي المفاوضة بين شمر وبين أبي الفضل، يقول وقفت على باب الخيمة لما مر أبو فاضل زينب صاحت للعباس خويا يا عباس يا عباس ريض لعلهون. الله يرحمك يا شيخ هذا النوين هذا خادم الحسن الله أذكره من أقرأ العبارة قدام الحسين اللي خدمه وهذا المنبر ونعه على أبي عبد يا عباس ريض لعلهون على هونك اشعدهم اعداءكم ينادوا ويا لما شفتهم يحاجون يحاجونك وبإمرة الجيش واعدوا يا أخويا أنا لون تغير وحق لون يقلى يا جنب جئت ظلينا روحا وعوف عضيت العزيز وعنا أشلو تنجلب صابينا نرد بشمال دون اليمين أنا لقدر قمت دون الحسين يا أخو يقول له عندي حديث وياك يا ابو فاضل يقول له حدثي قد حلا وقت الحديث تقول له سالف لك سالف لك يا ابو فاضل عودك ليش راد امك وعن طيبة نسب حرة ابونا من نشد عمه انت غايت منها ولان نايب ضمك ابونا المثل هذا اليوم ضمك ذخر يا جدوم هاي الخيل هاي القوم هذه كربلة وعودك وصيتها هاي ساعتها اختاب وقال يا زينب شذي الخيل ودمج أخوش وصار بيد وفن ليكحم خيمك وحق الحسن وحق الحسن يا زينب وجبدة وكسر من الأول لخلي جموعة الشهر وخلي اللايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل الجيل ما ينسوهن عملته تقل اخويا انا بشاربك لا تقول ما ادري ترى الشوارب اشكال اكو شوارب حاطينها للموديل هاي ما بيها خير ولا ولا ولا ولا تعنينا ولا نعنيها لا اكو شارب لا يعني رجال صاحب غيره صاحب نخوه واقعي هكذا يعني مخلي هالشارب للرجوله بلي تقل اخويا انا بشاربك لا تقول ما ادري ما ادري اي يا عباس يا صوان خدري عاد جت لي سكينه الله كن انتهى الوقت بس دقيقة وجدت سكينة العمى تقول له عمي أبو فاضل أنا عطشان أريد الماي منك يا ساج الضامي المذكور عنك يا عم من الردى سالم عشانك يا عمي يا شعير العطش بحشاك. يقول هضامي أو عباس عمك شلون يصير وانا عدل يمك يا عم الماي هي لا يهمك شلون أهتم وشيف طوح يمناي عاد عت الطفل قال هالطفل احتفظ بي انا سراح اجيب الماي ان شاء الله. يقول وقامت تدور بالطفل من الخيمه الخيمه والطفل يمشي تقول له ساعه ساعه ويجيب الماي عمك لكن بط ابو فاضل شكله تقول شكله تقول شكله تقول عم راح مايا شكله تقول عم راح مايا بطع لي انا بعيد النهر مايا صارت للحرب والخيم موجه مايا يا خاف ان وقع صقر الغاضري والله يا خاف ان وقع صقر الغاية يا يا ضري يا يا يا يا عاد الحسين يرجع والنساء بهالوجلة زينب من بعيد تشوف الحسين اقبل لكن مطاطع راسه من حد ظهره يتمتم يحكي ما تعرف شو يقول استقبلته زينب تقول له وحدايك وحدايك يا من ما حد عرف معناك والله يا من ما حد عرف معناك وحدايك على يمن ولدك يا حسين على يمن ولدك يا حسين وحدك يا بعد اختك يا اخويا جيت وحدك اخوك بياك ترعف ترمي يقل لا يا زينب راح عباس يا اخويا راح العبيد اللي يرفع ابا الفضل يا من اسس الفضل واليمن بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل عليل مريض اللهم فرج عن كل مكروه وعن كل مسجون واحفظ كل غريب ورده إلى وطنه سالما غانما واجمع شملنا ووحد كلمة المسلمين ولا تسلط علينا الظالمين اللهم ارزقنا زيارة الحسين آمنين مطمئنين اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وإن شاء الله ليلة القادمة أريد أحكي لكم عن سفرتي للعراق وقراياتي ومن جالس هناك وذاك المجتمع الله الذي يبشر بخير أي والله ونسأل من الله لنا ولكم التوفيق وإلى أموات المؤسسين وإلى روح السيد رضا الشيرازي والمؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات